احنا كنا وصلنا عند كنا يعني ضربنا مثال بان الشيخ محمود عرض على الشيخ اشرف ان هو يشارك معه في مشروع سايبر انترنت، تمام؟ طيب، وقلنا ان الشيخ اشرف قال له سيبنا فكر، وقلنا ان هو احنا نطرح تساؤلات، ليه هيفكر؟ هيفكر في ايه؟ هيفكر بايه؟ تمام؟ وعرف انه ليه هيفكر؟ عشان يقرر، ياخد قرار. طيب هيفكر في ايه؟ قلنا هيفكر في الايه؟ في العواقب، في المآلات، هيكسب ايه؟ هيخسر ايه؟ هيفكر في مناسبة الامر ده ليه؟ هيوازن بين المكاسب والخسائر، المصالح والمفاسد، صح؟ طيب هذا اللون من التفكير لا يحسنه الا الملك. ليه؟ انه محتاج تخيل. تخيل ايه؟ يتوقع بعد ما المشروع مشي كسبنا خسرنا، صح؟ ففي نظرة مستقبلية، في تشوف، فده محتاج اكتر مين؟ لا، ده محتاج الملك، ما ينفعش فيه المستشار. واضح؟ عشان كده بيقول هو بيفكر، بس بيفكر في الحاجات اللي ايه؟ اللي محتاجة قدرات خاصة. طيب وبيفكر بيه؟ قلنا بيفكر بالقلب. خلاص الشيخ اشرف قاعد يفكر، طب والله طب انا مالي يوم كده اصلا؟ ده عايز واحد بتاع كمبيوتر، انا بتاع كمبيوتر بس برضو ايجر، انا مش هعمل حاجه كمبيوتر، احنا هنجيب اجهزه ومش عارف ايه. طب هيبقى كويس، ممكن يدخلنا يعني دخل كويس، هو برضو ممكن يشغل وقت شويه، بس لا ممكن يجيب لنا وجع دماغ ومشاكل. المهم عمال يفكر يمين شمال وبيتخيل نفسه وهو المشروع ده ماشي، صح؟ وهو بيكسب ايه وبيخسر ايه، وبناء عليه خد قرار، قال خلاص ماشي مش مشكله هشارك فيه. اتصل بالشيخ محمود، السلام عليكم شيخ محمود، خلاص على الله توكل، ايه المطلوب مني؟ قال له انت هتجيب لنا 10,000 جنيه، هنروح نأجر مكان مع بعض، هتعمل كذا كذا، خلاص تمام، خلاص الله المستعان، خلاص ادعي ربنا بقى، ربنا يوسع علينا ويفتح علينا ويرزقنا ويعيننا ومش عارف ايه. راحوا فين؟ عملوا الحاجات دي وخلصت القصه. الكلام اللي انا بحكي ده كلام واقعي ولا كلام ضرب من الخيال؟ واقعي، بيحصل كتير جدا، بيتكرر ليلا نهار في حياتنا، تمام؟ بيتكرر في حياتنا كتير جدا. هو لما قال له سيبنا فكر عمل ايه؟ اللي عمله ده بقى اسمه التدبر، هو ده التدبر، مالوش دعوه بالكلام اصلا. التدبر ده فين؟ في العواقب، ما بعد الكلام، صح؟ طيب القرآن جاء في كلمة تدبرة، صح؟ عايزين نعرف الكلمة دي معناها ايه؟ نعرف منين؟ نعرف منين معنى كلمة؟ كلمة جات في القرآن اللي هي تدبرة، نعرف معناها منين؟ قول يا شيخ خالد، نعرف معناها منين؟ لا، كلمة تدبر، أي كلمة جات في القرآن عايز أعرف معناها، أعرفه منين؟ التفسير. طيب المفسرين بيعرفوا معناها منين؟ من اللغة وأقوال العلماء بس. طيب نروح للغة نشوف اللغة بتقول إيه معنى تدبرة. خلينا أوفر على حضراتكم مجهود، هما تقريبا أجمعوا على إن التدبر هو نظر في العواقب، حاجة في حاجة. بعضهم يقول نظر، النظر في العواقب، بعضهم يقول التفكر في العواقب، بعضهم يقول التأمل في العواقب. يبقى نظر أو تفكر أو تأمل في العواقب أو المآلات أو أدبار الأمور. ده كلام ابن منظور، دبر الامر وتدبره ونظر في عاقبته، والتدبر التفكر فيه. وزي ما قلت لحضرتك راجع بقى كلام علماء اللغه، ما يعجب اللغه كلها تقريبا اجمعوا على القصه دي، ده المعنى الاصلي للتدبر. بعضهم يقول صار يستخدم في التتبع، صار يستخدم في كل تامل، لكن ده المعنى الاصلي لايه؟ للتدبر. ابن فارس معجم مقاييس اللغه، وهو كتاب بيعنى بالجذور اللغويه نفسها واصل استخدامها، بيقول الدال والباء والراء اصل واحد يدل على مؤخره الشيء. يبقى كده الناس بتوع اللغه بيقولوا لنا ان التدبر ده بتاع الكلام ولا ما بعد الكلام؟ ما بعد الكلام. هوبا، يبقى اي شغل في الكلام ده مش ايه؟ مش تدبر. الفهم تدبر، تفسير تدبر، تأملات اللطائف النكات الاستنباطات، مش تدبر. التدبر ما بعد الايه؟ الكلام. يبقى اللي عمله دلوقتي الشيخ اشرف ده تدبر، هي دي النقطة. نحن بنتدبر ونحن لا نشعر. نتدبر ونحن ايه؟ لا نشعر. انا قلت لحضرتك مش هو مفروض يبقى مقدور ايه؟ ميسور، يبقى يحسنه كل واحد. يبقى نحن نتدبر ونحن لا نشعر، بل بل بل احنا بنقيم نفسنا انسان حكيم مش حكيم من باب ايه؟ تدبر. شخص الحكيم اللي بيعمل ايه؟ بيقعد يفكر في العواقب. وغير الحكيم هو اللي على طول بيسترسل وما بيركزش. طب ايه رايك ان الطفل نفسه يتدبر ونحن لا نشعر؟ انت بتقول لابنك الصغير يلا انا رايح عند جدتك تيجي معايا، يقعد كده شويه يقول لك لا يا بابا مش هاجي معاك. تقول له ليه؟ يقول لك انا فكرت وبعدين لقيت هي تيتا صراحه بتبقى عامله اكل كويس بس بتزعق لي، مفيش هناك على العب معاهم، وبعدين يعني فبتخنق، ممكن تديني فلوس تعمل لي اكل كويس بس لا لا لا مش هروح. ده عمل ايه؟ خد قرار بناء على ايه؟ على تفكر في العواقب. هل تفكره في العاقبه ده كان ليه علاقه بيلا نروح عند جدتك؟ خالص. ما هو فهم يلا نروح عند جدتك، هو فكر فيما بعدها. دي حاله استشراف للمستقبل. عشان كده يجي معانا ان التدبر نقله قلب، ان نقلت قلبك للمستقبل وبتعاين بتشهد حاجات ايه لسه ما حصلتش. واضح يا اخوة؟ عشان كده اللي يقولك هو نشاط عقلي ينفعش يكون نشاط عقلي اصلا، هو نشاط ايه؟ قلبي. قوم بيه الملك، ان مسألة التخيل ومسألة الشعور والاحساس والشهود ده حالة مين؟ حالة قلب اصلا. تمام؟ طيب تاني يوم انت خارج قلت له انا رايح عند عمك تيجي معايا، ركز ثواني يا بابا خلاص اجي معاك. هو عمي صراحه بيقعد يزعق جامد ومش عارف ايه وكده، شقتهم ضيقه بس بقى عندهم بلاي ستيشن وبقعد العب مع اولاد عمي ومش عارف ايه وكده، خلاص انا جاي. فكر وقرر. عشان كده بقول طالما صار مميزا صار متدبرا. عشان كده بعض الفضلاء اللي كان يقعد لما نقول لهم مثلا الطفل يتدبر يقول لك تقول لي عيل يتدبر، هو يعرف بلاغه، هو يعرف ادب، هو يعرف حرر الاول ايه التدبر انت تقصده بعدين نتكلم. مع تمام احترامي لاي حد يتكلم، اللغه بتجمع على كده ان التدبر ايه؟ تفكر في العواقب. طيب محتاجين نقعد بس مع شويه حاجات كده في المعنى اللغوي عشان يساعدونا في المعنى الشرعي بعد كده. التدبر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. التدبر هو التفكر في العواقب. نركز يا جماعة وادرس. تفكر في العواقب يعني يعني معرفة العواقب ولا التفكر فيها؟ معرفة؟ لا مش معرفة، لأن احنا بنعرفين العواقب. انت عارف عاقبة ان انت لما هتغتاب هيحصل كذا. لا، انما التدبر هو التفكر فيها، اعمال الفكر فيها. يعني ايه يعني اعمال الفكر فيها؟ يعني النظر ليها. النظر بايه؟ بعينه ولا بقلبه؟ بقلبه. الله ينور عليك. احنا بنسميه شهود العاقبة. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يبقى ربنا بيقول القرآن يحدث الذكرى في مين؟ في اللي ليه قلب. قلب ماله اتوصف في سورة قاف بانه قلب منيب. تمام؟ قلب سليم منيب من صفات الإناب. طب او طب لو مش كده يعمل ايه؟ القى السمع، اسمع كويس، وهو ايه؟ شهيد، شهد بقلبه. يبقى التدبر مش معرفة العاقبة، التدبر ايه؟ شهود العاقبة. مش انك تعرف ان انت لو حفظت الصلاة هتخش الجنة، طب ما كله عارف كده. لا، تشهد الكلام ده. طب لو دخلت الجنة ايه اللي هيحصل؟ تعيش الحالة دي، عاشت حالة ايه؟ ان انت في الجنة. عشان كده التدبر حالة شهود قلبي، نقلة قلب الحاجة هتحصل في المستقبل انت ايه؟ تعيشها دلوقتي. التدبر مش معرفة العواقب، معرفة عواقب العواقب. واضح يا جماعة؟ التفكر فيها أو معرفة عواقب العواقب. في عاقبة المحافظة على الصلوات، نأخذ مثال، حافظوا على الصلاة، إيه العواقب الحسنة كده؟ العواقب الحسنة أن يبقى لي عهد من الله أن أنا أدخل الجنة، دي كده العاقبة عرفتها، ده اسمه كده تحديد العاقبة. بعد تحديد العاقبة أتفكر فيها إزاي؟ طب بقى لو أنا أتصور لو معايا عهد من داخل الجنة يا واستريح، هو ده بقى التدور، دي العواقب الحسنة. طيب يبقى التدبر هو معرفة العواقب ولا التفكر في العواقب؟ التفكر في العواقب. طيب أو ممكن نسميه النظر، اللي هو نظر مين؟ القلب، كأن القلب اتفتحت له عين بيبص على إيه؟ على العاقبة اللي هتحصل فين؟ هتحصل فين؟ في المستقبل أو في الآخرة، عادي في الآخرة في الدنيا بس في المستقبل، هي مش حاجة دلوقتي، ده حاجة إيه؟ مستقبلية. كويس قوي. او احيانا يبص على عاقبه متجسده ورا، يجيبها من ورا، حد حصل له كده زيه حصل له كده، بس برضه شايف نفسه في المستقبل بيحصل له زي اللي حصل لفلان ورا. تمام. طيب يبقى التدبر مش معرفه العاقبه، ده ايه؟ التفكر فيها او شهودها او النظر ليها او معرفه عواقب العواقب. تمام. طيب التدبر هو التفكر في العواقب. العواقب دي نوعين، ممكن تبقى عواقب حسنة وعواقب ايه؟ سيئة. من العواقب السيئة لترك المحافظة على الصلوات حبوط الأعمال، خصوصا صلاة العصر، فيعيش حالة ان أعماله حبطت وحالته عاملة ازاي؟ غي ويعيش كده الحالة دي. تمام؟ يبقى العواقب نوعين، عواقب ايه؟ عواقب حسنة وعواقب سيئة. خلاص؟ يبقى انا اتفكر في العواقب ازاي؟ مرحلتين، المرحله الاولى احدد العاقبه، والمرحله الثانيه اشهدها او اتفكر في عواقب عواقبها او اعرف عواقب عواقبها. خلاص كده. يبقى التدبر هو التفكر في العواقب او النظر في العواقب، العواقب او المآلات او ادبار الامور. يبقى الكلام ده ملوش علاقه بالكلمه، ده ما بعد الايه؟ الكلمه. ما اقصدش ملوش علاقه يعني الشغل مش فيها، لازم نحدد التدبر، لان بعض الناس ممكن بيتلخبطوا بتعريفات بعض العلماء للتدبر. ممكن عالم يعرف التدبر ازاي؟ يعرفه بمقدماته بثمراته، فيقول لك التدبر هو فهم الآيات، استخراج وصايا، والتفكر في عواقبها، والعمل بها. يبقى هو كده عرف التدبر بايه؟ بحقيقته وسوابقه ولواحقه. واضح؟ وإنما تدبر آياتي اتباعه بعمله، يبقى عرفه بحقيقته بسوابقه بلواحقه. مفهوم كده حتى الآن؟ ده التدبر في اللغة والتدبر في الواقع. خلاص؟ احنا كده بنتدبر واحنا لا نشعر. طيب ايه الفرق بقى بين التدبر والتفكر؟ التدبر في الشريعة هل هو التدبر في اللغة ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتدبر ازاي؟ ده ان شاء الله نتعرف عليه بكرة بإذن الله رب العالمين. قل قولي هذا استغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ريت بس بلغوا يا جماعه للناس اللي غايبه قبل حصل.